إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته وسلم يا رب تسليما مزيدا كثيرا. إخواني الأحباب الكرام، نقف في هذه الدقائق المعدودة وقفة عملية مع بعض الصور من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك لو نظرت إلى الأزمة الحقيقية في هذه الأمة لوجدتها تكمن في أخلاقيات بعض الناس، وهذا من أهم أسبابه أنهم لم ينظروا يوماً ولم يستمعوا يوماً إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع الصغير والكبير والرجال والنساء والكفار والمنافقين وما جرح يوماً أحداً بكلمة. صليت عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم أوجزت وأجملت فقالت كان خلقه القرآن. إنها أوجزت رضي الله عنها، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحث على مكارم الأخلاق دوما، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وكان ينادي دوما ويقول يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه. واخد بالك من القسم الصعب الفظيع، قال يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه. ماذا يا رسول الله؟ قال لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. سلم يا رب. ما السبب؟ السبب أنه تتبع عورات المسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين الصحابة فقال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج. يعني الرجل ده ما كانش قاعد بيلعب في الدنيا، لا، ده كان في نظرنا من العباد، الرجل بيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيحج وبيعتمر. قال ولكنه جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، إيه اللي يحصل يوم القيامة؟ قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا الرجل المشكلة عنده إيه؟ المشكلة أنه اهتم بجانب العبادات ونسي جانب المعاملات. هو كان يفكر إن الدين ينقسم إلى قسم واحد فقط اللي هو قسم العبادة الشخصية، إن أنا بصلي وبصوم، لكنه نسي القسم الآخر وهو الأهم، وهو كيفية التعامل مع الناس. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. في واحد كده لما تشوفه يذكرك بالله، تقول والله أنا لما بشوفك بفتكر الصلاة، بفتكر رمضان، بفتكر الحج، هذا من خير عباد الله. خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة. بينقل الكلام من هنا لهنا، وعم ينقله يكون زوده شوية، وعم يتنقل للبيت اللي بعده يكون زاد شويتين. هذا من شر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. في واحد تصعب عليه نفسه لو لقى اثنين اصحاب، ما زالوا يبقى وحش لو لقى اثنين صاحبين بعض، لو لقى اثنين كويسين مع بعض ما ينامش بالليل. ليه؟ اشمعنى انت؟ هما اثنين اصحاب وانت اخوانا؟ طب وايه الحل؟ طب ما تصاحبهم. لا، الحل ان انا وقع بينهم. فاذا اوقع بينهما استراح. في مثلا بعض النساء تلاقيها حزينه، ليه؟ فلان وزوجته كويسين مع بعض. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اوقع بينهم. هذه من شر عباد الله. قال: المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العنت، او الباغون للبراء العين. تلاقيه ماشي ورا الشيخ فلان، ليه؟ عاوز يمسك له غلطه. ماشي ورا الحاج فلان، ليه؟ عاوز يقع في ذنبه. ماشي ورا الراجل اللي هو عارف ان هو بريء ومفيش عليه شبهه، ليه؟ عاوز يمسك عليه حاجه. فان امسكها، لان حتما ولا بد الانسان سيقع في ذنب، سيقع في خطا، فان امسكها طار بها كل مطار، مشي بها في هذه الدنيا. لذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، أو الباغون للبراء العين. لن أكثر معك من التنظير، لكني أريد أن أدخل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقتبس منها بعض الأمور العملية في كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. أبدأ معك بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تعامل مع الرجل الكبير، الكبير السن يعني، الرجل الذي شاب شيبة في الإسلام، الرجل اللي شعره بيض في الإسلام، شاب في هذا الدين وشاب في هذه الأمة، كيف كان يعامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعامله معاملة خاصة، يعني كان بيخص الرجل الكبير بمعاملة لا يعاملها لأحد مثل هذا الرجل. فكان إذا جاء الرجل الكبير قام له صلى الله عليه وسلم يؤمن ويضحك في وجهه ويثني عليه خيرا. ليه؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن من إجلالك لله، يعني لو أنت عاوز تجل ربنا وتقدس ربك سبحانه وتعالى، وإن من إجلالك لله أن تكرم ذا الشيبة المسلم. مجرد أن أنت تكرم الرجل الكبير فأنت بذلك تجل ربك سبحانه وتعالى. فأبو بكر الصديق جاء بأبيه أبي قحافة، وقحافة كان رجلا كبيرا، رأسه ولحيته كالثغامة من البياض زي السحابة البيضة كده، يعني مفيش عنده سواد خالص. جاء به يوم فتح مكة وأبو قحافة كان رجلاً أعمى، فأبو بكر الصديق سحبه جاي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قام وقف وقال يا أبا بكر يا أبا بكر هل أقررت الشيخ في بيته وجئناه نحن؟ أنا عاوز بس أقول لك نقطة، إن أبو قحافة ده جاي يعلن إسلامه، فالمفترض اللي جاي يعلن إسلامه هو اللي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ مش النبي اللي يروح له، هو بيه، إلا لو ذهب إليهم النبي في مجموعات كما يذهب إليهم يقول بايعوني على كذا وكذا. فأبو قحافة ده جاء ليعلن إسلامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر هل أقررت الشيخ في بيته؟ تتقعد الرجل الكبير ده مكانه وجئناه نحن، احنا اللي نروح له بقى كرامة لهذا الرجل ومكرومة لك يا أبا بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الرجل الكبير معاملة خاصة. فأنت عمليا عاوزين نشتغل عمليا من اليوم، إذا جئت لتعامل رجلا كبيرا أعطيه الوقار والاحترام وبشره وقف له وأثني عليه، فهذا من إجلالك لله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تثني عليه بالمصطلحات الدارجة عندنا، طرق الطيب، طرق البركة، إحنا عايشين في خيركم، وهذا لا يخفى على شعبنا وعلى أمتنا مثل هذا الكلام الطيب. طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعامل طفلا صغيرا هل يعامله كالرجل الكبير؟ لا أبدا. إحنا بقى عندنا خلط في التعامل، إحنا عندنا خلط في التعامل، تلاقي واحد بيعامل الكبير زي الصغير زي اللي عارف زي اللي مش عارف، كله بيعامله زي بعض، فتراه في صدام مع كل الناس، عايش في صدام مع كل الناس. ليه؟ لأنه لا يعرف كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. أما إذا تعامل صلى الله عليه وسلم مع الصغير فإنه يتنزل له، ينزل لحد سنه خالص. وانا عاوز تاخد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الرسالة وعنده 40 عاما، 40 سنة، وفضل في مكة 13 سنة، يعني تتكلم في كم سنة؟ في 53 سنة. واكثر ما روي عنه كان بعد هجرته الى المدينة في 10 سنين اللي قعدهم في المدينة. فما يقول لك دلوقتي النبي كان بيتعامل مع الطفل الفلاني المعاملة الفلانية، تضع في اعتبارك أنه رجل قد جاوز 53 عاما، عدى 53 سنة ويتعامل مع طفل هذه المعاملة، يسجد يوما صليت عليه صلى الله عليه وسلم ويطيل في السجود حتى ظن بعض الصحابة أنه قبض، من إطالته في السجود ظن بعض الصحابة أنه مات صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من الصلاة التفت إليهم وقال لعلكم عجبتم من إطالتي في السجود، أنتم متعجبين أن أنا طويل، ولكن ابني هذا يعني الحسن أو الحسين ارتحلني، يعني طلع على ظهري يلعب ونسال، ولكن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أقطع عليه لعبه فأطلت في سجودي صلى الله عليه وسلم. يطيل في السجود ووراءه خير الناس لأجل أن طفلا صعد على ظهره صلى الله عليه وسلم، بل كان يقف على المنبر يوما، وقف على المنبر في هذا المشهد المهيب، وإذا به يرى الحسن أو الحسين قد جاء وعليه ثياب طويلة، وكلما مشى وقع بيتعامل في البدون، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فترك الكلام ونزل من على المنبر ومشى في وسط الناس وحمل الطفل واحتضنه. الطفل عز عليه ان هو عمال يقع. وحمل الطفل واحتضنه ثم صعد المنبر وقال: ايها الناس، انما اموالكم واولادكم فتنة. يعني يقول انا وانا رسول الله، لكني لم استطع ان ارى هذا الطفل هكذا. مطلوب مني عمليا، خلينا في العمل، مطلوب مني ان انا لما ادخل المسجد والاقي طفل صغير ما شفتوش، الاقي شويه عيال قاعدين بيحفظوا ما انهارهمش وانهار المحفظ بتاعهم، الاقي ولد عامل مشكله في المسجد واحنا بنصلي وهذا والد ما عاملش انا مشكله اسخن منه، واقف في وسط المسجد ازعق. لا، بدل ما اقف ازعق انا ممكن اهادي الطفل ده، اجيب له كيس حاجه حلوه لن ينساها لي ابدا ما حييت، واعلمه اداب المسجد كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ان تعامل مع الكبير، وهذا ان تعامل مع الصغير. اختم معك الخطبه الاولى بنبينا صلى الله عليه وسلم اذا تعامل مع الرجل الجاهل. يعني ايه الجاهل؟ يعني الذي لا يفقه بعض امور الشريعه، جاهل ببعض الامور. احيانا يدخل واحد المسجد ويبقى اول مره يدخل المسجد، فما هوش عارف حكم التليفون المحمول ايه. حكم التليفون المحمول ايه لو انا نسيت اجيبه صامت، فرن ولا بصلي؟ ان انا اطلع التليفون واقفله خالص. خالص، لان مش هرد على حد وانا بصلي، فاقفله خالص واقوم حاطه في جيبي تاني. خلاص؟ الخطأ اللي الناس بتقع فيه ايه؟ ان هو التليفون بيرن فيطلع ويكنسل ويحطه في جيبه، يقوم التاني يرن تاني. فيقوم يطلع ويقوم يرن كمان. لان حكم ان انا اطلع التليفون واقفله خالص. في واحد ما يعرفش الحكم ده، لسه داخل يصلي جديد، فكل ما التليفون يرن يلغي، فالتاني يتصل، فالناس في شوشره في الصلاه. ده محتاج مني ايه بعد الصلاه؟ محتاج مني ايه؟ محتاج مني ان انا افهمه بالراحه، واقول له والله لما تيجي تصلي بعد كده ونسيت تجيب التليفون صامت، اما يرن طلعه واقفله خالص. صعبه؟ في بعض الناس ممكن يعمل حرب في المسجد، مشكلة، وتلاقيك بتحجز بين الناس، ويطلع واحد من الناس يقول لك ده انا ما عرفتش اخشع في الصلاة. يعني انت بقالك 50 سنة خاشع الا الصلاة دي؟ احنا حالنا يرثى له. يعني انت طول حياتك خاشع؟ طب انظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. كان في بداية التشريع، في بداية نزول الوحي، نزول القرآن، كان من الممكن أن نتكلم في الصلاة. يا سلام، يعني نقف نصلي كده جنب بعض، أو ما نكلمك كلام خفيف، أقول لك أستناك بعد الصلاة، معايا ليك حاجة، أنا هقول لك حاجة، كلام خفيف، وإحنا بنصلي. ده في البداية، إلى أن نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين فمنعنا من الكلام. ما عادش حد يتكلم. في بقى صحابي كان موجود بيصلي مع النبي والصحابه قبل ما الايه تنزل. قبل ما تنزل على العادي خالص. لما الايه دي نزلت هو ما كانش موجود، وجه بقى يصلي بعد ما الايه نزلت وهو ما يعرفش ان المنع عن الكلام في الصلاه نزل. فجاي يصلي بقى عادي. هو بقى جاي يصلي ان الكلام عادي وهما الكلام مش عادي. نزل المنع. اسمع بقى هو بيحكي بيقول ايه؟ هو اسمه معاويه بن ابي الحكم السلمي. معاويه بيحكي بيقول ايه؟ بيقول: بين نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ عطس رجل من القوم. بيقول في واحد واحنا بنصلي عطس. فقلت، يعني وصلت له كده وقلت له: يرحمك الله. هو انا على قديمه، انا ما اعرفش. فقلت: يرحمك الله. معاويه بيقول: فرماني القوم بابصارهم. يعني الصحابه هم بيصلوا بلا واحد بقى يتكلم كله ام ايه؟ ام بقى كده. انا عاوز برضه تاخد بالك يبقى حال الصحابه ايه عند الامر والنهي. أول ما ينزل أمر أو نهي شوف بيبقى حالهم إيه. خلاص يقول فرماني القوم بأبصاره كله فزع كده. فمعاوية ما يعرفش. فقلت معاوية بيقول يعني يقول فقلت وثكلى أميات ما شأن القوم ينظرون إلي. يقول هو في إيه كده؟ أنا قلت حاجة غلط وكله بيبص لي كده. هو في حاجة؟ وثكلى أميات ما شأن القوم ينظرون إلي. قال معاوية فضرب القوم على أفخاذهم. كل بقى انضرب له كده. قال فعلمت أنهم يصمتونني فسكت. قلت بقى ده في مشكلة. ده كله بيضربني على فرده. ده في مشكلة أنا عملتها. فسكت. قال فلما انتهت الصلاة هم بي القوم. ده هيقوم يزعق وده هيقوم ينهرني وده هيقوم يشطط فيا. هم بي القوم. وأقبل علي رسول الله. دي بقى الجنة. دي اللي احنا عاوزين ناخدها. بيقول وأقبل علي رسول الله فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. بيقول ما شفتش حد قبل ولا بعده يحسن التعامل مع الناس مثله أحسن تعليما منه. فوالله ما كفرني وما شتمني وما ضربني وإنما أقبل علي وقال إنما هي الصلاة لا يصلح فيها كلام العباد إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. بس قال له يا معاوية خلاص ما عادش ينفع نتكلم في الصلاة والصلاة بقت قاصرة على الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. يفضل معاوية فاكر الموقف ده لحد إيه؟ لحد ما يموت. لما جاء الرجل الأعرابي من أقصى البادية إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه. أنا عاوز تتخيل أعرابي جاي من أقصى البلاد لحد ما وصل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه. بال فيه قضى حاجته في وسط المسجد وما يعرفش هو جاي من الصحراء. فقام إليه الصحابة أموله بقى ده هيزعق وده هيزقه. فقام الطبيب الأول محمد رسول الله. الطبيب الأول أول ما لقى الصحابة أيمين قال دعوه سيبوه لا تزرقوه لا تفاجئوه لا تقطعوا عليه بوله سيبوه يخلص. ليه؟ لأن احتباس البول في داخله بمصيبة. فالمصلحة المقدمة أن هو يقضي حاجته. شوف شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التعامل مع الناس. قالهم سيبوه ده في وسط المسجد ده رجل كاشف عن عوراته ويقضي حاجته سيبوه دعوه. إلى أن انتهى الأعرابي رحمة خالص رحمة. فلما انتهى الأعرابي أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه وعلمه يا أعرابي إن المساجد هي بيوت الله ولا تصلح لهذا. مساجد دين ما ينفعش نعمل فيها كده يا أعراب عشان بس أنت جاي من بعيد وما أنتش عارف حاجة. مساجد دين ما ينفعش نعمل فيها كده يا حبيبي. خلاص طبطب عليه أعرابي. هل ينسى الموقف ده؟ أبدا. ده في لحظتها لما أقيمت الصلاة وقف النبي إماما بالناس والأعرابي في وسط الناس. لسه ما مشاش الأعراب. الأعراب برضه عمال يفكر إن النبي محمد أعظم رجل في هذه الأمة وبيكلمني بالحنية دي والرأفة دي وما فيش عنده لا حراس ولا أي حاجة وما نهرنيش ولا عمل حاجة. النبي يرفع من الركوع ويصلي ويقول سمع الله لمن حمده. الأعرابي من حسن معاملة النبي معاه لما سمع النبي بيقول سمع الله لمن حمده قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معه. متخيل النبي كلم الراجل ده ازاي؟ ده أعرابي عايش وسط الجمال والجمال والرمال قلبه غليظ بس من حسن معاملة النبي خلى الأعرابي ينطق بالكلام ده. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معه. النبي سمع الكلمة وهو بيصلي، خلص الصلاة التفت إلى الناس وقال من القائل كذا وكذا آنفا؟ من اللي قال الكلمتين دول؟ قال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال أنت يا أعرابي؟ أنت تاني؟ نعيد لك، أنت تاني؟ يا أعرابي لقد حشرت واسعا. أنت ضيقت حاجة واسعة، حشرتها، أنت قصرت رحمة ربنا علي وعليك، وده ما ينفعش، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أرجو ما تبقى إلا ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعد النبي الهدى والرحمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مدح الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. سؤال عشان نختم هذه الخطبة دلوقتي، أنت بتقول لي عامل الناس معاملة حسنة وخالق الناس بخلق حسن، أنت عاوزني أعامل الناس دول في الشوارع دول معاملة كويسة؟ لا، ما ينفعش، لان لو عملت الصناعيه اللي عندي في المصلحه معامله كويسه بتفلست، ما ينفعش اعملهم معامله كويسه. ولو عملت الناس اللي في الشوارع دي معامله كويسه هيستضعفون، بقول لك اهو هيستضعفون. ولو انا تنازلت شويه مع الناس ده هبقى لقمه سائغه. انت بتقول لي عامل الناس دول زي ما كان النبي بيعاملهم؟ ايوه، أنا بقول لك عاملهم زي ما النبي كان بيعاملهم. والناس في هذه الدنيا على أقسام، بسرعة، قسم يقدر لك ما صنعت له، عارف فعلا إن أنت بتعامله معاملة كويسة، ما أنتش ضعيف ولا حاجة، بتعامله بس عشان ربنا قال لك عامله معاملة كويسة. وقسم آخر هو قسم مكير، هو في ذاته لا يريد أن يعامله الناس معاملة طيبة، تمام؟ طب هل أنت بتقول عامل القسم ده والقسم ده زي بعض؟ أيوه، بقول لك عامل الناس كلهم معاملة كويسة. ليه؟ لأن المؤمن في هذه الدنيا له تشبيه كده، تعرف أنت الفرن اللي الناس أوقدوه نارا متوقد نارا، ده بيغلي بس ممكن تدخل فيه حاجه كده يطلع لك صينيه حلويات حلوه. صينيه الحلويات دي خارجه من نار توقد بتغلي، فالمسلم ده ممكن يبقى بيغلي بس يقوم قايل كلمه كويسه. لا يخرج السيء الذي عنده عند للناس ابدا. طب هل النبي كان بيعامل كل الناس معاملة كويسة؟ ما انا قلت لك في بداية الخطبة هو تعامل مع الصغير والكبير والرجال والنساء والكفار والمنافقين وما جرح يوما احدا بكلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انظر إلى هذه الدنيا وميزانها في الآخرة. الميزان بتاع الدنيا ايه؟ الميزان بتاع الدنيا ده ليس منضبطا. الميزان بتاع الدنيا ليس منضبطا، يعني خلي كل الناس قالوا عنك كويس وانت مش كويس، هل دول يغنوا عنك امام الله شيئا؟ ابدا، لا اعتبار لكلامهم. طب الناس قالوا عليك ما انتش كويس وانت كويس، هل دول يخرجوك من الجنه ويدخلوك النار؟ ابدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا الفرق بين ميزان الدنيا وميزان الاخره، قال انه ليؤتب الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضه. ما يسويش حاجة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر أمامه وهو يجلس مع الصحابة رجل تبت عليه علامات الأبهة الفخامة والغنى، قال للصحابة ما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم في الرجل ده؟ قالوا حري به إن تكلم أن يسمع له، أول ما يتكلم كل واحد يسمع، وإن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. مر بعد راجل كده تظهر عليه علامات الفقر، قال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب أن لا ينكح، مين يرضى بده؟ وإن تكلم أن لا يسمع له، وإن شفع أن لا يشفع. فضبط النبي الميزان وقال والله لهذا، اللي هو الثاني ده، خير من ملء الأرض من هذا. اختم معك بابن مسعود، ابن مسعود اللي النبي قال عنه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه قراءة ابن أم عبد، يعني يقرأ كما يقرأ عبد الله بن مسعود. ابن مسعود كان نحيفا دقيقا، إذا أردت أن تراه لو أنت عاوز تشوفه كده من بعيد لابد أن تدقق النظر فيه. له ساقين رجلتين كده دقيقة جدا، هو أصلا كان ضعيف. في يوم النبي جالس مع الصحابة وقدامهم شجرة أراك، اللي هي شجرة سواك يعني، وابن مسعود عارف إن النبي بيحب السواك، فأنا لما أقوم أقطع الشجرة وأجيب للنبي سواك وهادي النبي بالسواك. فصعد ابن مسعود شجرة الأراك دي، فجاءت ريح فأكفأت ابن مسعود، جه شوية هواء قاموا ناطرين ابن مسعود كده، فقام مسك في الايه؟ مسك في الشجرة. فلما جه الهواء وهو مسك في الشجرة ايه؟ رفع ثيابه فرأى الصحابة ساقيه فضحكوا. بيمزحوا يعني مع ابن مسعود، أول ما شافوا رجليه كده فبيضحكوا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، متعجبين من الرجلتين الرفيعين دول، تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. متخيل شاف جبل أحد ده يتحط في كفة ورجلتين ابن مسعود في كفة، رجلتين ابن مسعود يرجحوا بجبل أحد، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فأنت دعك من الميزان الدنيوي وعامل الناس لله سبحانه وتعالى، ونتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهلوا علينا ليلا ونهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وأقوم الصلاة.